الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في الحكم الثاني من الأحكام، ألا وهو الحكم الوضعي. تكلمنا فيه عن الحكم الأول ألا وهو السبب، والآن الحكم الثاني هو الشرط. الشرط مازال ما تكلمناش عليه، مازال. يلا على بركة الله. الحكم الثاني الشرط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف رحمه الله تعالى: من الشرط تعريفه. الشرط هو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده ويلزم من عدم لعدم الحكم، والمراد وجوده الشرعي الذي يترتب عليه أثره. أما تعريفه في اللغة فهو العلامة، ومنه قوله تعالى: حتى إذا جاء أشراطه. إذن المراد بالشرط العلامة، ومنه أشراط الساعة، أي علامات تدل على قرب وقوعها. هذا هو معنى الشرط في اللغة. أما في الاصطلاح فقال، وسيذكر له تعريفا أوضح من هذا: هو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده ويلزم من عدمه عدم الحكم، والمراد وجوده الشرعي الذي يترتب عليه أثره. نعم. الشرط أمر خارج عن حقيقة المشروط يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجوده. فالزوجية شرط لإيقاع الطلاق، فإذا لم توجد زوجية لم يوجد طلاق، ولا يلزم من وجود الزوجية وجود الطلاق. والوضوء شرط لصحة إقامة الصلاة، فإذا لم يوجد وضوء لا تصح إقامة الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء إقامة الصلاة. نعم. إذن وضح رحمه الله معناه بقوله: يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجوده. وقبل هذا ذكر قاعدته، وفيها إشارة إلى الفرق بينه وبين الركن. هذا قال فيه: فالشرط أمر خارج عن حقيقة المشروط. فمثلا الصلاة والوضوء، فالوضوء شرط والصلاة مشروط. عندنا شرط ومشروط، فالصلاة مشروط أي مشروط لها الوضوء، والوضوء شرط للصلاة التي هي المشروط. إذن فقال هنا رحمه الله بأن الشرط يكون خارجا عن حقيقة المشروط، وهذا فيه إشارة إلى أن الركن يكون داخل حقيقة المشروط. هذا قال: فالشرط أمر خارج عن حقيقة المشروط. المشروط حل الصلاة. تعريفه قال: يلزم من عدمه عدم المشروط، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة. فقوله وجوده، الهاء تعود على المشروط. لا يلزم من وجود الوضوء أن نأمر المكلف أن يصلي. قد يتوضأ المسلم ولا يصلي. نعم، يستحب لمن توضأ أن يحدث بعد وضوئه صلاة، وهذا من السنن المرغب فيها، كما في حديث أبي هريرة من فعل بلال رضي الله عنه. نعم. إذن ومثل لهذا بقوله: فالزوجية شرط لإيقاع الطلاق، فإذا لم توجد زوجية لم يوجد طلاق. فمن أراد أن يطلق امرأته وهو لم يعقد عليها، هل يصح طلاقه؟ لا يصح. من قال لامرأة لم يتزوجها بعد: أنت طالق، ثم تزوجها، هل يقع الطلاق؟ لا يقع، لأن من شرط وقوعه الزوجية. نعم. وعليكم السلام. واضح الأمثلة. إذن من يذكر لي الفرق بين المثالين اللذين ذكرهما المؤلف؟ نعم علي، كم مثالا ذكر؟ مثالين، ما الفرق بينهم؟ نعم صح؟ أحسنت. نعم. إذن الأسباب تعلقت بعبادات ومعاملات، الشروط أيضا تعلقت بعبادات ومعاملات، وكذلك المانع. إذن فالمؤلف رحمه الله مثل لعبادة ومثل لمعاملة. نعم. ووجود الزواج الشرعي تترتب عليه أحكام ويتوقف على حضور الشاهدين وقت عقده، ووجود البيع الشرعي الذي تترتب عليه أحكام ويتوقف على العلم بالبدلين، وهكذا كل ما شرط الشارع له شرطا لا يتحقق وجوده الشرعي إلا إذا وجدت شروطه، ويعتبر شرعا معدوما إذا فقدت شروطه، ولكن لا يلزم وجود الشرط وجود المشروط. ولكن لا يلزم ولكن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. نعم. إذن قال رحمه الله في بيان أمثلة أخرى لهذا الأمر، قال بأن الشيء إن توفرت فيه شروطه ترتبت عليه أثاره. الشيء إن وجدت فيه شروطه ترتبت عليه أثاره، هذه القاعدة. لأن ما فائدة معرفة هذه الأحكام الوضعية؟ فائدة معرفتها أن يحكم على العبادة بالصحة، وأن يحكم على العقد بالنفاذ. ومعنى نفاذ العقد، ومعنى نفاذ العقد أن تترتب عليه آثاره من حلية الفرج وانتقال ملكية الشيء إلى هذا الطرف، هذا هو معنى ترتبت عليه آثاره. قال ووجود الزواج الشرعي الذي تترتب عليه أحكامه، والأحكام التي تترتب على الزواج معروفة، حل كل منهما للآخر، واستحقاق المهر، واستحقاق الإرث بعد موت أحدهما، واستحقاق النفقة، واستحقاق السكنة، وما شابه ذلك. قال ووجود الزواج الشرعي الذي تترتب عليه أحكامه يتوقف على حضور الشاهدين وقت عقده، وهذا شرط لأنه أمر خارج عن المشروع، بخلاف الزواج من أجنبية فهذا ركن. الزواج من أجنبية هذا ركن، احتراز من الزواج بأحد المحارم. أما الشهود فهذا شرط، مفهوم هذا الأمر ياك؟ لهذا قال يتوقف. إذن باش نحكم على هذا الزواج بأنه زواج شرعي لابد أن توجد الشروط. مثال هذه الشروط حضور الشاهدين وقت عقده. قال ووجود البيع الشرعي الذي تترتب عليه أحكامه يتوقف على العلم بالبدلين. البدلين يعني المال والعين، لأن كليهما بدل للآخر. يتوقف على العلم بالبدلين، فالجهل بالبدلين مفسد للعقد. ياك الجهل بأحد البدلين مفسد للعقد، إذن يشترط العلم بالبدلين. قال وهكذا كل ما شرط الشارع له شرطا لا يتحقق وجوده الشرعي إلا إذا وجدت شروطه، هذه القاعدة. وكل ما شرط الشارع له شرطا، لأن الأصل أن الأسباب والشروط والموانع من يضعه؟ هي من عند الشارع، ما يمكن نقول بأن هذا سبب لكذا إلا بتنصيص الشارع عليه، هذا شرط لكذا إلا بتنصيص الشارع عليه، هذا مانع من كذا لابد من تنصيص الشارع عليه. إذن قال كل شيء ما، هذه نكرة موصوفة وهي مجرورة بالإضافة الكل هي مبتدأ، كل ما شرط الشارع له شرطا لا يتحقق وجوده الشرعي، هذه الهاء في وجوده تعود على ما. إذن الشيء إما أن يكون له وجود شرعي، إما أن يعتبره الشرع موجودا، وإما أن لا يعتبره موجودا. نعم قد يوجد عادة وقد يوجد عقلا، فمثلا الصلاة التي لا يأتي فيها صاحبها بالوضوء فهي موجودة عقلا وموجودة عرفا، ولكنها شرعا غير موجودة. لهذا قال لا يتحقق وجوده الشرعي إلا إذا وجدت شروطه. أما وجوده العقلي، وجوده العرفي موجود، رأى كين أصلا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لذلك الصحابي؟ قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذه العبارة ديال فإنك لم تصلي يصح إطلاقها على من لم يصلي عرفا، ويصح إطلاقها على من لم يصلي شرعا. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا الأول أم الثاني؟ مراده الثاني. لهذا قال فإنك لم تصلي، أي شرعا فصلاتك معدوم، شرعا فصلاتك معدوم. وهذا من أقوى الأدلة على في الرد على من يزعمون بأن الله يقبل كل الأعمال، المهم أن تكون النية صالحة. فالنية الصالحة لا تكفي، بل لابد أن يتحقق الوجود الشرعي، والوجود الشرعي لا يتحقق إلا بتوافر الأركان وتوافر الشروط وتوافر الأسباب وانتفاء الموانع. وكل ما شرط الشارع له شرطا لا يتحقق وجوده الشرعي إلا إذا وجدت شروطه. قال ويعتبر شرعا معدوما إذا فقدت شروطه. معدوما هذا مفعول به، شرعا هذا حال. ويعتبر هذا الشيء معدوما، فالأصل معدوما راه كانت مفعول ثاني. يعتبر الشارع الشيء معدوما، يعتبر معدوما، يعتبر الشارع الشيء معدوما، يعتبر معدوما، واضح ياك؟ إذن معدوما في الأصل كانت مفعول ثاني، ولكنها صارت نائب فاعل صارت مفعول به عفوا وشرعا حال. والمفعول الأول المحذوف يعود على ما يعود على ذيك النكرة الموصوفة على ذاك الفعل الذي فقد شرطا من الشروط. واضح يا قال ويعتبر شرعا معدوما إذا فقدت شروطه. وهذه العبارة غير مراد ظاهرها لا يراد، بل إذا فقد شرط واحد ووجدت الشروط الأخرى فالعبادة باطلة أو فاسدة. قال ولكن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروع، لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، وهكذا. واضح الكلام ياك؟ يلا. الشروط الشرعية هي التي تكمل السبب، تكمل السبب وتجعل أثره يترتب عليه. فالقتل سبب، بمعنى أن السبب يكون سابقا، السبب يكون سابقا وقد يكون مقترنا وقد يكون لاحقا كدلوك الشمس مع الطهارة، فلا تلازم بينهم. قد تكون الطهارة سابقة على الدلوك، وقد يكون الدلوك سابقا، وقد يقترنان في الزمن وقد ينعكسان. قد تدلك الشمس ويأتي الوضوء. نعم. قوله هي التي تكمل السبب، وهو أيضا يكملها، فكلاهما يكمل الآخر. الشرط يكمل السبب والسبب يكمل الشرط. غير الفرق بينهما أن السبب إن وجد يوجد المسبب، بخلاف الشرط قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروع. إذا دلكت الشمس فإن العبد انشغلت ذمته بصلاة معينة. إذا توضأ العبد هل تنشغل ذمته بصلاة معينة؟ لا تنشغل. إذن يلزم من وجود السبب وجود المسبب، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروع، ويشتركان في أمر ألا وهو إذا انتفيا انتفى متبوعهما، يعني متبوع السبب والمسبب ومتبوع الشرط هو المشروع. إذا انتفى السبب انتفى المسبب، ما كاين دلوك الشمس ما كاين صلاة، ما كاين وضوء ما كاين صلاة. إذا يتفقان في جزء ويختلفان في جزء، إذا بينهما عموم وخصوص. نعم. فالقتل سبب لإيجاب القصاص، ولكن بشرط أن يكون قتلا عمدا وعدوانا. وعقد الزواج سبب لملك المتعة، لا ولكن بشرط أن يحضره شاهدان. وهكذا كل عقد أو تصرف لا يترتب عليه أثره إلا إذا توافرت شروطه. نعم. قال الشروط الشرعية التي تكمل السبب وتجعل أثره يترتب عليه، من انتقال المبيع وحلية الفرج وصحة العبادة والاعتداد بها وبراءة الذمة من العبادة. قال الأمثلة ذكر مثالين. قال فالقتل سبب لإيجاب القصاص، طبقوا عليه التعريف ديال السبب غادي تلقاوه كاين. إذن السبب هو القتل. إذن إذا وجد السبب وجد المسبب، وجد القتل ترتب عليه القصاص. قال ولكن بشرط أن يكون قتلا عمدا وعدوانا. إذن القتل العمد هذا شرط، القتل العمد هذا شرط. قال ولكن بشرط أن يكون قتلا عمدا عدوانا، وهذا احتراز من القتل الخطأ. وعقد الزواج سبب لملك المتعة الاستمتاع بالزوجة، ولكن بشرط أن يحضره شاهدان. وهكذا كل عقد أو تصرف لا يترتب عليه أثره إلا إذا توافرت شروطه. نعم. والفرق بين ركن الشيء وشرطه، مع أن كل منهما يتوقف وجود الحكم على وجوده، أن الركن جزء من حقيقة الشيء. عادي أن الركن ما محله من الإعراب؟ لأنها نعم أحسنت. نعم. أن الركن جزء من حقيقة الشيء، وأما الشرط فهو أمر خارج عن حقيقته وليس من أجزائه. فالركوع ركن الصلاة لأنه جزء من حقيقتها، والطهارة شرط الصلاة لأنها أمر خارج عن حقيقتها. وصيغة العقد والعاقدان ومحل العقد أركان العقد لأنها أجزاؤه. وحضور الشاهدين في الزواج وتعيين البدلين في البيع وتسليم الموهوب في الهبة شروط لا أركان، لأنها ليست من أجزاء العقد. تعيين البدلين معروفة، تعيين البدلين، تسليم الموهوب معروفة، الهبة. نعم. ومن أجل هذا كان للوقف أركان وشروط. الوقف راه معروف كما سيأتي معنا في البيوع، الذي يحبس شيئا لله كبئر أو كتاب أو ما شابه ذلك. نعم. وكذا للبيع وسائر العقود والتصرفات، وإذا حصل خلل في ركن من الأركان كان خللا في نفس العقد أو التصرف، وإذا حصل خلل في شرط من الشروط كان خللا في وصفه أيضا. قوله في وصفه هذا احتراز من قوله في ذاته، في ذاته. وإذا حصل إذن الركن يتعلق بذات شيء والشرط يتعلق بوصف، يعني بأمر، بأمر خير. قال وإذا حصل خلل في شرط من الشروط كان خللا في وصفه، وأما إذا حصل خلل في ركن من الأركان كان خللا في ذاته، وكلاهما مؤثر. نعم. وإذا حصل خلل في شرط من الشروط كان خللا في وصفه، أي في أمر خارج عن حقيقته. نعم، واضح الكلام ياك؟ هذا هو الفرق بين الركن وبين الشرط. نعم. وقد يكون اشتراط الشرط بحكم الشارع ويسمى الشرط الشرعي، وقد يكون اشتراط الشرط بتصرف المكلف ويسمى الشرط الجعلي. هذا هو الفرق بينهم. كاين بعض الشروط يشترطها الشارع كالعلم بالبدلين، ياك؟ هذه شروط يشترطها الشارع. وأما إذا اشترط أحد العاقدين شرطا فيلزم إمضاء وتنفيذ هذا العقد ما لم يخالف شرعا. فهم هذا الأمر ياك؟ غير الأول يسمى الشرط الشرعي لأن الشرع هو الذي وضعه، والثاني يسمى الشرط الجعلي لأن أحد المتعاقدين هو من وضعه. يعني قال أشترط عليك أن أستفيد من هذه العين مدة معلومة، من سلمها لك إلا بعد مدة معلومة، هذا كيتسمى شرط جعلي. لهذا قال وقد يكون اشتراط الشرط بتصرف المكلف. نعم. فمثال الأول جميع الشروط. الأول نعم يوسف، ما هو الأول؟ نعم. فمثال الأول جميع الشروط التي اشترطها الشارع في الزواج والبيع والهبة والوصية، والتي اشترطها لإيجاب الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج، والتي اشترطها لإقامة الحدود ولغير ذلك. نعم. ومثال الثاني الشروط التي يشترطها الزوج ليقع الطلاق على زوجته، والتي يشترطها المالك لعتق عبده، فإن تعليق الطلاق أو العتق على وجود شرط مقتضاه أنه يتوقف وجود الطلاق أو العتق على وجود الشرط ويلزم من عدمه عدمه. واضح الكلام ياك؟ هذا هو الفرق بين الشرط الشرعي والشرط الجعلي. نعم. فصيغة الطلاق والقاعدة، واحد القاعدة مرت معنا في التلازم بينهما، أن الشرط الجعلي ينزل منزلة الشرط الشرعي. في ماذا ينزل منزلة الحمدوي؟ نعم صح؟ لا، في وجوب الالتزام. الشرط الجعلي والشرط الشرعي، الشرط الجعلي يصير شرعيا فاش؟ في وجوب الالتزام به، كما أن الشرط الشرعي يجب الالتزام به. مفهوم هذا؟ نعم. فصيغة الطلاق سبب يترتب عليه الطلاق، ولكن إذا توافر الشرط. نعم. وليس للمكلف أن يعلق أي عقد أو تصرف على أي شرط يريده، بل لا بد أن يكون الشرط غير مناف حكم العقد أو التصرف. هذا هو القاعدة في الشروط. الأصل في الشروط هو جوازها والحل، إلا إن كان هذا الشرط مخالفا للشرع. نعم. وأما إذا كان الشرط منافيا حكم، غادي يعمل فيه، غادي يدير مفعول به. وأما إذا كان الشرط منافيا حكم العقد فيبطل العقد، فيبطل العقد لأن الشرط مكمل للسبب، فإذا نافى حكمه أبطل سببيته. يعني كمن اشترطت على زوجها أن يطلق امرأته الأولى، فهذا العقد لا يصح، يعني هذا الشرط لا يصح. نعم. مثال ذلك العقود التي تفيد الملك التام أو الحل التام. الملك التام في البيوع، الحل التام في الزواج، حل الفرج. نعم. كعقد البيع وعقد الزواج حكمها الشرعي أن الأثر حكمها، لها هنا تعود على العقود، ويجوز أن يقول حكمهما الشرعي. نعم، اعتبار العقدين، والأولى أن يفردها لأنها تعود على العقود. لهذا قال مثال ذلك العقود، حكم العقود الشرعي. نعم. حكمها الشرعي أن الأثر المترتب على كل واحد منها لا يتراخى عن صيغته، فإذا عقد المكلف بيعا أو زواجا وعلق واحدا منهما على أن يوجد في المستقبل شرط شرطه، فإن مقتضى هذا الاشتراط أن لا يوجد أثر العقد إلا إذا وجد الشرط. واضح هذه المسألة. إذا الشرط إن وجد في العقد فإن الآثار تترتب عليه، تترتب هذه الآثار اللي هي كما قال رحمه الله الملك التام والحل والحل التام. نعم. وهذا ينافي مقتضى العقد وهو أن حكمه لا يتراخى عنه. نعم. ولهذا بطل البيع المعلق على شرط. قوله وهو أن حكمه لا يتراخى عنه، شنو الحكم؟ الآثار التي تترتب على العقد، يعني إذا وجد العقد الآثار ديالو انتقال المبيع، صافي انتقل المبيع. إذا وجد العقد انتقل، تا عقدتي عليه وش من بعد قلتي بغي نشرط واحد الشرط، لا صافي عقدتي العقد ترتبت عليه الآثار. نعم. ولهذا بطل البيع المعلق على شرط، وكذلك الزواج المعلق على شرط. نعم. فالشرط الجعلي إذا اعتبره الشارع صار كالشرط الشرعي. متى يعتبره الشارع؟ نعم الجواب صحيح، عبارة تكون أولى، إذا سكت الشارع عنه، إذا سكت عنه الشارع. نعم. ثالثا المانع. تعريفه: المانع هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب، فقد يتحقق السبب الشرعي وتتوافر جميع شروطه، ولكن يوجد مانع يمنع ترتب الحكم عليه، كما إذا وجدت الزوجية الصحيحة أو القرابة ولكن منع ترتب الإرث على أحده، ولكن منع ترتب الإرث على أحدهما كما قلت في الأول، كما إذا وجدت، ولكن منع ترتب الإرث على أحدهما كاختلاف الوارث مع المورث دينا. نعم. أو قتل الوارث مورثة، وكما إذا وجد القتل العمد العدوان، ولكن منع من إيجاب القصاص به أن القاتل أبو المقتول. في نوع الفاعل المنع. نعم أحسن. إذن قال رحمه الله في المانع، إذن عندنا توافر الشروط، وجود الأسباب، وانتفاء الموانع، فالمانع مستقل عن الشرط وعن السبب، ففقد شرط لا يسمى مانعا، وانعدام سبب لا يسمى مانعا، بل المانع شيء زائد عن الشروط وعن الأسباب. فهم ياك؟ إذن قال المانع هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، كالحيض بالنسبة للمرأة إذا صلت، فهم؟ وكالميتة إن كانت عينا مباعة، الميتة إن كانت عينا فإن هذا مانع. قال هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، يلزم من وجود الحيض عدم الحكم بصحة الصلاة أو بطلان السبب. قال فقد يتحقق السبب الشرعي وتتوافر جميع شروطه، ولكن يوجد مانع. المرأة توضأت أتت بكل الشروط وأتت بكل الأسباب، ولكن هي حائض، كيف حال صلاتها؟ باطلة. نعم. إذن بعد حيضها اغتسلت ثم جاءت تصلي، ماذا يقال؟ الصلاة باطلة لوجود مانع. قال ولكن يوجد مانع يمنع ترتب الحكم عليه، كما إذا وجدت الزوجية الصحيحة أو القرابة، ولكن منع ترتب الإرث على أحدهما، على الزوجية الصحيحة أو على القرابة، كاختلاف الوارث مع المورث دينا، فهذا مانع من موانع الإرث، أو قتل الوارث مورثة، فمن موانع الإرث أيضا القتل، القاتل لا يرث، وكما إذا وجد القتل العمد العدوان، ولكن منع من إيجاب القصاص به أن القاتل أبو المقتول، هذه معروفة هذه. فإن الوالد لا يقاد بقتل ولده، لا يقاد بقتل ولده، لهذا قال ولا يعني رجل قتل غيره عمدا، توفرت كل الشروط وتوفرت كل الأسباب، ولكن وجد مانع من وجوب القصاص، هذا المانع هو كون القاتل أبا للمقتول. واضح المانع؟ نعم. سيب. المانع في اصطلاح الأصوليين هو أمر يوجد مع تحقق السبب وتوافر شروطه، ويمنع من ترتب المسبب على سببه، ففقد الشرط لا يسمى مانعا في اصطلاحهم، وإن كان يمنع من ترتب المسبب على السبب. لأن ففقد الشرط لا يسمى مانعا في اصطلاح الأصوليين، يعني مثلا العبادة إن فقد شرط منها هي باطلة، فهل يقال بأن فقد الشرط مانع منع من صحتها؟ لا. إذن هذه العبادة نحكم ببطلانها لفقدان شرط لا لوجود مانع. علاش؟ لأن المانع منفصل عن الشرط. فهمت الحمد لله. نعم. وقد يكون المانع مانعا من تحقق السبب الشرعي لا من ترتب حكمه عليه، كالدين لمن ملك نصابا من أموال الزكاة فإن دينه مانع من تحقق السبب لإيجاب الزكاة عليه، لأن مال المدين كأنه ليس مملوكا له ملكا تاما نظرا لحقوق دائنيه، ولأن تخليص ذمته مما عليه من الدين أولى من مواساته الفقراء والمساكين بالزكاة، وهذا في الحقيقة مخل بما يشترط توافره في السبب الشرعي، فهو من باب عدم توافر الشرط لا من قبيل وجود المانع. أذكر أيضا في الفقرة الفرق بين الشرط وبين المانع، ومثل بمثال قد يتوهم الناظر فيه أنه مانع وهو في الحقيقة ليس مانعا وإنما هو شرط اختل. يعني قال وقد يكون المانع مانعا من تحقق السبب الشرعي لا من ترتب حكمه عليه كالدين، فمن وجبت عليه الزكاة وجدت الشروط ووجدت الأسباب ولكن عليه دين، فلا يقال بأن الأثر المترتب على وجود المال وبلوغه النصاب وحولان الحول الأثر المترتب على ذلك ما هو؟ هو وجوب الزكاة، فيقال هناك مانع هو الدين، فيقال هذا ليس مانعا لأن من شروط وجوب الزكاة أن يكون المالك مالكا ملكا تاما، وهنا ليس مالكا ملكا تاما، إذن هنا فقد شرط. واضح الأمر؟ لهذا قال وقد يكون المانع مانعا من تحقق السبب الشرعي لا من ترتب حكمه عليه، كالدين لمن ملك نصابا من أموال الزكاة فإن دينه مانع من تحقق السبب لإيجاب الزكاة عليه، لأن مال المدين كأنه ليس مملوكا له ملكا تاما. الزكاة على من تجب؟ تجب على صاحب المال. الزكاة تجب على صاحب المال. واضح الأمر ياك؟ يلا سيب. الآن المؤلف رحمه الله ذكر في الأحكام الوضعية ذكر ثلاثة أحكام: السبب والشرط والمانع، وهذه المذكورات اندراجها تحت الحكم الوضعي واضح ياك، ليس فيه خفاء. فاندراج السبب تحت الحكم الوضعي واضح، واندراج السبب تحت الحكم الوضعي واضح، واندراج المانع تحت الحكم الوضعي واضح، أي أن الشارع جعل هذا السبب من خلاله يحكم على العبادة بالصحة والفساد، بالاعتداد وعدم الاعتداد، بانشغال الذمة وعدم انشغالها، ومن خلال هذا السبب يحكم على هذا العقد بالنفاذ من عدمه، وهكذا الشرط وهكذا المانع. أما بقية الأحكام اللي هي الصحة الرخصة والعزيمة والصحة والفساد فاندراجها تحت الحكم الوضعي واقع ولكن به خفاء، ولهذا سيعرج عليه المؤلف رحمه الله في نهاية كل بحث. إذن الرخصة والعزيمة حتى هي من الأحكام الوضعية، والصحة والفساد حتى هي من الأحكام الوضعية، ولكن اندراجها تحت الحكم الوضعي به خفاء سيبينه المؤلف رحمه الله في موضعه. ولهذا صاحب الورقات ما ذكر الرخصة والعزيمة وإنما ذكر الصحة والفساد. نعم. رابعا الرخصة والعزيمة تعريفهما الرخصة إذن الرخصة والعزيمة متلازمان في فعل، كل فعل فيه رخصة وفيه عزيمة، والمقصود بكل هذا عام أريد به الخصوص، يعني الأحكام التي جعل الشارع فيها رخصة وعزيمة، مفهوم؟ كالصلاة، فصلاة المسافر فيها رخصة وفيها عزيمة، فالرخصة هي قصرها والعزيمة هي إتمامها على مدى جمهور أهل العلم. المسافر في رمضان الذي لا يشق عليه الصوم فعنده رخصة وعنده عزيمة، فالرخصة هي الإفطار والعزيمة هي الصوم. الإكراه على قول كلمة الكفر فيها عزيمة وفيها رخصة. الرخصة هي الترفه، الترفه برخصة رخصها الشارع، مفهوم هذا الأمر ياك؟ إذن الفعل قد توجد الرخصة والعزيمة أمران متلازمان، غير هي العزيمة تكون ابتداء والرخصة تكون طارئة، حال مثلا الصلاة شنو الأصل فيها؟ هو العزيمة اللي هي أربع ركعات والرخصة طارئة، إذن العزيمة هي الأصل والرخصة تكون طارئة، فلهذا المسلم لا يأخذ بالرخصة بكل أحوال، ما تبقى العزيمة أفضل وتكون الرخصة أفضل بالنظر إلى الفعل، حال مثلا الصوم، الصوم العزيمة فيه أفضل لقول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم بعدما رخص للمريض والمسافر في الإفطار، وأما في غيره فالأفضل الرخصة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. واضح الأمر ياك؟ نعم. وغادي يعرف الرخصة والعزيمة وسيذكر الفرق بينهما. نعم. الرخصة هي ما شرعه الله من الأحكام تخفيفا على المكلف في حالات خاصة تقتضي هذا التخفيف، أو هي ما شرع لعذر شاق في حالات خاصة، أو هي استباحة المحظور بدليل مع قيام دليل الحظر. وأما العزيمة فهي ما شرعه الله أصالة من الأحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال ولا بمكلف دون مكلف. إذن قال العزيمة هي ما شرعه الله أصالة، يعني هي الأصل، خلاف الرخصة. فالرخصة حكم عارض، حكم طارئ، لهذا قال فيه في الرخصة هي ما شرعه الله من الأحكام تخفيفا على المكلف في حالة خاصة تقتضي هذا التخفيف. واضح الأمر، واضح الفرق بين الرخصة وبين العزيمة. كما قلنا مثلا الصوم، الأصل في الصوم هو وجوبه، فهذه العزيمة، والإفطار رخصة. إذن الرخصة عارضة، والذي أوجبها قال المؤلف، الذي أوجبها أحد أمور، قال يعني وجود عذر شاق أو وجود محظور، لهذا قال أو هي ما شرع لعذر شاق في حالة خاصة، أو هي استباحة المحظور بدليل مع قيام دليل الحظر. نعم. أنواع الرخص. من الرخص إباحة المحظورات عند الضرورات أو الحاجات. ديروا هذه أولا فمن أكره على التلفظ. رأي يذكر أربعة أقسام من الرخص، هذه أولها. أنواع الرخص أولا. أولا من الرخص إباحة المحظورات عند الضرورات أو الحاجات. فمن أكره على التلفظ بكلمة. وراكم تفرقون بين الضرورات والحاجات، سبق وذكرت هذا المثال، وسيأتي في آخر الكتاب فصل خاص بالفرق بين الضرورات والحاجات والتحسينات. نعم. ضابط الضرورة هي الأمر الذي إن وجد اختلت حياة الناس، وضابط الحاجة هي الشيء إن وجد لحق الناس حرج ومشق، لا تضطرب حياتهم، تبقى حياتهم قائمة، ولكن يلحقهم حرج ومشق. نعم. لهذا قال كما مر معنا في القواعد، الضرورة تبيح المحرم والحاجة تبيح المكروه. نعم. فمن أكره على التلفظ بكلمة الكفر أبيح له ترفيها عنه أن يتلفظ بها وقلبه مطمئن بالإيمان. وكذا من أكره على أن يفطر في رمضان أو يتلف مال غيره أبيح له المحظور الذي أكره عليه ترفيها عنه. ومن اضطره الجوع الشديد أو الظمأ مع ضمان المال الذي أتلفه. نعم. ومن اضطره الجوع الشديد أو معنى اضطره ألجأه، ومن ألجأه. وهذه الأمثلة علاقتها بالرخصة واضحة، لا تحتاج إلى تعليق أو بيان. نعم. ومن اضطره الجوع الشديد أو الظمأ الشديد إلى أكل الميتة أو شرب الخمر أبيح له أكلها وشربها. طيب قال ومن اضطره الجوع الشديد أو الظمأ الشديد إلى أكل الميتة أو شرب الخمر أبيح له أكلها وشربها. السؤال لك عادي. هذا الكلام فيه قاعدة مرت معنا في القواعد الفقهية، ولعل جهادا قد يتنبأ بها ويذكرك بالبيت وتربط بين البيت وبين الكلام. نعم جهاد. دائما كنت تسألني عنه. والأصل في القيد احتراز ويقين لغيره ككشف تعليل جهل. إذن اشرح كلام المؤلف انطلاقا من هذا البيت. نعم عادي، فهمت السؤال؟ فهمت جهة الجو؟ القيد في قوله أبيح له أكلها وشربها. أنا لا أوافق. نعم زكريا. لا. نعم جهاد أجب. نعم هذا هو الجواب. نعم أكمل. قال تعالى لا خليه يكمل الشرح. يرخص للمكلف ليأكل ما حرمه الله تعالى من شرعه نعم. إذن هذا هو القيد. ومن اضطره الجوع الشديد احتراز هذا من الجوع الخفيف، الظمأ الشديد احتراز من الظمأ الخفيف، هذا هو معنى القيد. نعم أكمل. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. نعم. نعم أحسنت، جزاك الله خير، هذا مثال واضح. لأن الجوع هنا لم يقيد، لم يقيد، إذن معنى أنه ليس شديدا، معنى أنه ليس شديدا. نعم نعم واضح المثال هذا. نعم أكمل المثال الحديث الآخر الذي ذكر. نعم نعم نعم. إذن الضابط هو أن يكون الجوع شديدا وأن يكون الظمأ شديدا، لهذا قال الله تعالى: فمن اضطر في مخمصة. والمخمصة هي التصاق الظهر بالبطن، هي التصاق الظهر بالبطن، وهذا كناية عن شدة الجوع. نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطير: تغدو خماصا وتروح بطانا. نعم. قوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم. من يصحح له خطأ وقع له هنا؟ فمن. نعم، إنك تقرأ بقراءة نافع. نعم. ومن الرخص إباحة ترك الواجب. إذن هذا القسم الثاني من الرخص. القسم الأول من الرخص هو إباحة المحظورات عند الضرورات أو الحاجة، وهنا المحظورات تشمل المحرم وتشمل المكروه، فالمكروه أيضا محظور. المكروه محظور، ما معنى محظور؟ ممنوع، ممنوع من فعله وارتكابه، والمحرم أيضا ممنوع من فعله وارتكابه. نعم. القسم الثاني من أقسام الرخص. ثانيا. نعم. حتى الأمور المشتبهة يعني لا يتعلق بها حكم ابتداء، ما يمكن نقوله محرم ويمكن نقوله مكروه. بخلاف الأمثلة التي ذكرها المؤلف، فعندنا شيء محرم تحريمه معلوم من الدين وكراهته معلومة من الدين، أما الأمر المشتبه فهناك قواعد تسعف في هذا الباب. مثلا إن اختلفنا في شيء هل هو محرم أم مباح، فالأصل إباحته، إلا إن تورع المسلم وعمل بالحديث المعروف: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مفهوم ياك؟ نعم. ثانيا، ومن الرخص إباحة ترك الواجب إذا وجد عذر يجعل أداءه شاقا على المكلف. طيب، ومن الرخص إباحة ترك الواجب إذا وجد عذر يجعل أداءه شاقا على المكلف. هنا كاين نفس القيد الذي ذكر في المثال السابق، وهو قوله: شاقا على المكلف. فالعذر قد يكون شاق وقد يكون غير شاق. نعم. فمن كان في رمضان مريضا أو على سفر أبيح له أن يفطر، ومن كان مسافرا أبيح له قصر الصلاة الرباعية أي أداؤها ركعتين بدل أربع. قال تعالى هناك يقول أبيح، لأن هذه المسألة رها مرة مع الكلام فيها، وهي قصر الصلاة. قصر الصلاة غالب العلماء قالوا مستحبة وليست واجبة، خلافا لابن حزم رحمه الله، فإنه أمر من صلى تماما أن يعيد، مفهوم؟ وغالب العلماء قالوا بأنها مستحبة. نعم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة في السفر، هناك أحاديث ولكنها موضوعة. أما هل قصر الصلاة واجب، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، وغالب العلماء قالوا بأن قصر الصلاة مستحب، بمعنى أن من أخذ بالقصر فقد ترخص، ومن أتم فقد أخذ بالعزيمة. ولهذا قالوا: فالسنة قصر الصلاة، فالسنة قصر الصلاة. وليس معنى هذا أنهم جعلوا إتمامها محرما، ولكن قالوا بما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أتم في سفره فالأفضل اتباعه، مع أنهم يصححون صلاة المتم. فهم الكلام يعني؟ نعم. شنو هي؟ قصر الصلاة. قصر الصلاة شرطا. لم أفهم. قصر الصلاة في السفر شرط لصحتها. مذهب من؟ الحزم. نعم صاحبك تكلم للمؤلف. نعم مذهب بن حزم رحمه الله. نعم. لأنه ماذا قال؟ قال فإن من أتم الصلاة الرباعية في السفر كان كمن صلى الثنائية أربعة. قال لأن فرض المقيم في الظهر أن يصلي أربعة، وفرض المسافر أن يصلي اثنين، فإن صححنا صلاة المسافر تماما يلزمنا أن نصحح صلاة المقيم فوق الواجب، هكذا قال. ولكن ليس هناك نص واضح في الوجوب. حديث عائشة رضي الله عنها أقرت فرضت في أقر كانت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فليس واضحا. قالت فرضت، معنى فرضت بمعنى قدرت، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. نعم. ثالثا النوع الثالث من الرخص. ومن الرخص تصحيح بعض العقود الاستثنائية. هنا الهمزة ما كانت لفظوش بها لأنه مصدر من فعل سداسي، المصادر التي تؤخذ من الأفعال السداسية والخماسية تكون همزتها همزة وصل، بخلاف المصادر المأخوذة من الأفعال الرباعية كنقول الإتباع ونقول الاتباع. الإتباع رباعي، أتبع يتبع، اتبع هذا خماسي، هذا لأن التاء حرف مضاعف، إذا نقول هنا الاستثنائية، بعض العقود الاستثنائية. نعم. تصحيح بعض العقود الاستثنائية، إذا مر معنا بأن الأصل في العقود أن تكون على معلوم، فالعقد على معدوم أو على مجهول لا يصح، والفقهاء أجازوا بالإجماع بعض العقود كالسلم وكعقود الاستصناع، فهذه أجازوها وجعلت رخصة. ومر معنا بيان معنى عقود الاستصناع، واحتل السلم تأور فيه أيضا غرر ولكن الشارع رخص فيه. نعم. ومن الرخص تصحيح بعض العقود الاستثنائية، يعني الحكم بصحتها، الحكم بصحتها على الرغم من فقد شرط أو وجود مانع. نعم. التي لم تتوافر فيها الشروط العامة لانعقاد العقد وصحته، ولكن جرت بها معاملات الناس وصارت من حاجاتهم كعقد السلم، فإنه بيع معدوم وقت العقد. معروف السلم راه بيع معدوم. نعم. إذن شنو الشرط الذي فقد في السلم؟ نعم. نعم. التي فقدت في السلم العلم بالبدلين، العلم بالبدلين ووجود البدلين، وجودهم. نعم. لا ماشي هذا، لا، لأن ذاك عقد في الذمة، في السلم عقد في الذمة، هذا هو الفرق بينه وبين حديث حكيم بن حزام لا تبيع ما ليس عندك. حديث حكيم بن حزام معناه السلعة المعينة، يعني أنا كنقول هذا، كنقول الرشيد، كنقول لي بغيت هذا الكتاب، هذا ماشي تجيب لي أخوه، هذاك هو نفس النيف، هذا هو معنى لا تبيع ما ليس عندك. أما السلم كنقول لي جيب لي أخوه هذا الكتاب، إذا لا تبيع ما ليس عندك فهذا تعيين للسلعة. أما السلم فهو بيع في الذمة، يعني أصبح الذمة كمنشغلة بسلعة معينة، هي ليست حاضرة وقت العقد. ملي كنت عاقد معك كنعطيك 50 درهم، إذا كاين إيجاب وقبول، العقد تم. ما معناه؟ يعني من اللي غادي يجي الأسبوع المقبل وغادي يجيب لي الكتاب، إلا ما بغيتش ناخذه فإن القاضي يجبرني على أخذ الكتاب. السلام شرط العلم بالبدل الحاصل. لا، هما غير موجودين، غير موجودين، غير موجود، العين غير موجودة، غير موجودة وقت العقد، يعني الكتاب غير موجود وقت العقد. نعم. أما العلم به، العلم به فهو واقع في الذمة. أما المقصود بالعلم بالعين في الشروط العامة للبيوع النظر إليها أو لمسها، وهذا غير موجود، أما بيع السلم فإنه يضبط بصفته. نعم. ولكن جرى به عرف الناس وصار من حاجياتهم، ولذا جاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده، ورخص في السلم. نعم. وكذلك الاستصناع والإجارة وعقد الوصية، فهذه كلها عقود إذا طبقت عليها الشروط العامة لانعقاد العقود وصحتها وصحتها في العاقد والمعقود عليه لا تصح، ولكن الشارع رخص فيها وأجازها سدا لحاجة الناس ودفعا للحرج عنهم. واضح الكلام ياك؟ نعم. إذن هذا القسم الثالث من أقسام الرخص. الرابع؟ نعم. القسم الأول ماله؟ نعم، هو القسم الثالث هو خاص، راه يندرج، ولكن خصه بالذكر لأسباب، من بين هذه الأسباب لحاجة الناس إلى معرفته، أو لكونه أو لكون الرخصة مسلطة عليه تسليطا واضحا بخلاف إباحة المحظور عند الضرورات أو الحاجات. كلام مبهم هذا. نعم. رابعا، ومن الرخص نسخ الأحكام التي رفعها الله عنا وكانت من التكاليف الشاقة على الأمم قبلنا، وهي المشار إليها بقوله سبحانه ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، مثل التكليف بقرض موضع النجاسة من الثوب. بقرض بقطع، القرض هو القطع. نعم، ماشي القيراض اللي مر معنا. نعم، الحمداوي واش معنا ياك مركز. نعم. وأداء ربع المال في الزكاة، وقتل النفس توبة من المعصية، وعدم جواز الصلاة في غير المساجد، وتسمية هذه لا، وتسمية الجملة مستأنفة. صافر، انتهى من ذكر الأمثلة. نعم، المثال الأخير من يستدل عليه؟ نعم نعم، أحسن، أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبل. نعم. إذن كانت الأمم السابقة لا تصلي إلا في أماكن معلومة، أما هذه الأمة فإنها تصلي في كل البقاع إلا البقاع التي استثناها الشارع، كالحمام وكالمقبرة وكمرابض الإبل والمزبلة وقارعة الطريق. نعم. ومن هذه الأنواع يتبين أن ترخيص الشارع للتخفيف عن المكلفين تارة بإباحة المحرم للضرورة. قوله رحمه الله وتسمية هذه رخصة، وتسمية هذه رخصا فيها توسع، وتسمية هذا القسم الأخير كيتكلم عن القسم الأخير، وتسمية هذه يعني القسم الأخير اللي هو نسخ الأحكام التي رفعها الله عنا وكانت من التكاليف الشاقة على الأمم قبلنا، قال تسميتها رخصة فيه توسع، لأن المقصود بالرخصة التي قابلتها عزيمة في شرعنا. أما هذه الرخصة هل قابلتها عزيمة في شرعنا؟ لم تقابلها عزيمة في شرعنا بخلاف الأمثلة السابقة. ثم استطرد فقال ومن هذه الأنواع، يعني الأنواع الأربعة كلها التي مرت، ومن هذه الأنواع يتبين أن ترخيص الشارع للتخفيف عن المكلفين تارة، قوله للتخفيف هو خبر للأن، ومن هذه الأنواع يتبين أن ترخيص الشارع حاصل للتخفيف عن المكلفين تارة بإباحة المحرم للضرورة أو بإباحة ترك الواجب للعذر، هذا الثاني، أو باستثناء بعض العقود من الأحكام الكلية للحاجة إليها، للحاجة إليها، كلها ترجع عند التحقيق إلى إباحة المحظور للضرورة أو الحاجة كما ذكرت. واضح الكلام ياك؟ نعم. وعلماء الحنفية قسموا الرخصة إلى قسمين. كاين قاعدة في الأصول خصوصا أن علماء الأحناف أصولهم تخالف أصول جمهور أهل العلم، في الغالب أن الأحناف عندهم تأصيلات وعندهم تفريعات متعلقة بأصول الفقه خالفوا فيها جمهور أهل العلم في مواضع متعددة، ولهذا المؤلف يكثر من ذكر هذه الأمثلة. نعم، إلى أسباب كثيرة، من أهمها أن السنن عندهم كانت قليلة لبعدهم عن مصدر الوحي، فإن بلادهم هي العراق خلاف مالك رحمه الله. مالك رحمه الله كان في المدينة، والشافعي كان في مصر، وقرب مصر من المدينة ومن مكة أقرب من العراق من المدينة، فلهذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج منهم إلا القليل، وأما حملة السنن فبقوا في مكة والمدينة، حملت السنن بقوا في مكة والمدينة، فلهذا قلت السنن عند أبي حنيفة، فاضطر لما كانت تأتيه الفتوى أن يجيب، لأن الفتوى في حقه صارت فرض عين عليه، صارت فرض عين عليه. ولهذا مثلا إذا سمعنا أن الصحابة كانوا يتدافعون الفتوى، فهذا عند التحقيق فالفتوى في حقهم فرض كفاية، مفهوم؟ فرض كفاية. أما من تعينت عليه الفتوى، مثلا في كثير من البلدان يكون المفتي العام في المملكة أو ما شابه ذلك، فهذا إن رفعت إليه المسألة لا يجوز له، ويأتم لو علق الجواب. نعم قد يقول سأراجع، أما أن يعلقه إلى حين يتضرر معه السائل فيأتم بذلك. علاش؟ لأن الحكم تعلق به وجوبا، فيجب عليه أن يفتي. مفهوم الكلام يعني؟ نعم. فكذلك أبو حنيفة كان يفتي، ولهذا وضع أصولا خالف فيها ما عليه أهل العلم. وأيضا من الأسباب الأخرى أيضا تقدمه عليهم، فأبو حنيفة كان سابقا عليهم، كان سابقا على الإمام مالك، وكان سابقا على الشافعي، وكان سابقا على الإمام أحمد. نعم. وعلماء الحديث، إذن المؤلف رحمه الله يذكر آراءهم ويخالفها غالبا، يعني كل الأمثلة التي مرت معنا خالفهم فيها، حتى أيضا هذا المثال سيخالفهم فيه، وسيأتي معنا مثالا في التفريق بين الصحة والفساد سيخالفهم فيه أيضا. نعم. وعلماء الحنفية قسموا الرخصة إلى قسمين، رخصة ترفيه ورخصة إسقاط، وفرقوا بينهما بأن رخصة الترفيه، الفرق بين رخصة الترفيه ورخصة الإسقاط هذا يتعلق بالحكم. رخصة الإسقاط الحكم يسقط، الحكم يسقط، يعني يجب على العبد أن يعمل بالرخصة. أما رخصة الترفيه الحكم لا يسقط، بمعنى أن الشارع رغبه في فعله في الأخذ بالعزيمة. إذن رخصة الترفيه الحكم الأصلي لم يسقط، ما زال باقي، فمن أخذ به فهو أفضل، ومن أراد أن يترخص فله ذلك. وأما رخصة الإسقاط الحكم يسقط، بمعنى ما بقاش عندنا حكم، ما بقاش عندنا حكم. أما رخصة الترفيه الحكم رمزان فالأخذ به أولى. أما رخصة الإسقاط من أخذ بالحكم الأصلي يكون مخالفا للشرع، هذا هو معنى التفريق بينهم. واضح الحمدوية؟ نعم سيد. وفرقوا بينهما بأن رخصة الترفيه يكون حكم العزيمة معها باقية ودليله قائمة، ولكن رخص في تركه، رخص، ولكن رخص في تركه تخفيفا وترفيها عن المكلف. ومثلوا لهذا بمن أكره على التلفظ بكلمة الكفر، أو على إتلاف مال غيره، أو على الفطر برمضان، وقالوا إن النص المرخص لم يسقط حرمة التلفظ بكلمة الكفر، لم يسقط حرمة، مش حرمة، وقالوا إن النص المرخص لم يسقط حرمة التلفظ بكلمة الكفر عمن أكره عليه، ولكن استثنى من أكره من غضب الله عليه واستحقاقه العذاب. يعني في رخصة الترفيه يقال لمن أخذ بها، يقال بأنه فعل فعلا محرما ولكن ارتفع عنه التأثيم. أما رخصة الإسقاط يقال بأنه لم يفعل فعلا محرما وإنما فعل فعلا مباحا وجائزا، هذا هو الفرق بينهم. يعني الأول فعل فعلا محرما وارتفع عنه التأثيم، الثاني لم يفعل فعلا محرما لأنه أثناء ترخصه ارتفع حكم التحريم. أما الأول فهو أثناء ترخصه لم يرتفع حكم التحريم، فظل حكم التحريم باقيا. نعم. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. نعم. ولكن يلاحظ أن الله قال: فمن اضطر لا دابا مش كتقرا التايب ايوه فهمني، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فقد استثنى المضطر من الإثم كما استثنى المكره على التلفظ من الإثم واستحقاق العذاب. يعني شنو معنى هذه الآيتين؟ الحكم ما ترفعش، وشنو اللي ترفع؟ الإثم فقط، لهذا قال فلا إثم عليه، يعني الإثم ما عندوش. أما لو كان الحكم ارتفع ما فائدة قوله فلا إثم عليه وأصلا الحكم راه مرفوع؟ متى يقال بأنه لا إثم عليه؟ إذا كان الحكم باقيا لم يرفع، هذا هو وجه استدلاله. واضح ياك؟ نعم. بل إن قوله سبحانه فإن الله غفور رحيم يشعر بأنه فعل محرما، مفهوم هذا الاستدلال أيضا. إذن الحكم مازال ثابت لم يرفع، لأنه لو رفع لماذا سيقول فإن الله غفور رحيم؟ إذن من فعل فعلا جائزا هل يستحق المغفرة؟ لا يستحق المغفرة. من يستحق المغفرة؟ من فعل الشيء المحرم مضطرا إليه. نعم. ولكن الله لم يعاقبه عليه رحمة منه، وقالوا كذلك لم يسقط الإكراه، لم يسقط الإكراه حرمة. يعني من اضطر وأكره على إتلاف مال الغير فإنه أثناء فعله ذلك الفعل فإنه واقع في المحرم، مفهوم؟ بمعنى أن إتلاف مال الغير ما هو حكمه تلك في تلك الحالة، ما هو حكمه؟ على الخلاف بينهم، واش حكمه التحريم ولا حكمه الإباحة، مفهوم؟ وهم قالوا هنا حكمه التحريم ولكن الإثم يرتفع. نعم. وقالوا بمعنى أنه قال لو أنه أبقى على الحكم وعمل به ولم يترخص فهذا أفضل، ولو أدى ذلك إلى قتله وما شبه ذلك. نعم. وقالوا كذلك لم يسقط الإكراه حرمة إتلاف مال الغير ولا حرمة الفطر في رمضان، بل الحرمة مع الإكراه ثابتة. واضح الكلام ياك. نعم. وإنما المقصود بالإباحة الترفيه عن المكلف، ولبقاء هذه الحرمة قالوا إن العمل بالعزيمة أولى. مفهوم ياك. العمل بالعزيمة أولى، علاش؟ لأن الحكم ما زال باقي لم يسقط. نعم. إن العمل بالعزيمة أولى وإن تمسك بالعزيمة. وإن من تمسك، ما عندك هذه ديرها، وإن من تمسك، يعني معطوف على الجملة الأولى ديال إن العمل بالعزيمة أولى. وقالوا أيضا إن من تمسك بالعزيمة حتى مات شهيدا. عندكم تماما النسخ الأخرى، من لكين من حتى استقيم الكلام. ولبقاء هذه الحرمة قالوا إن العمل بالعزيمة أولى، وإن من تمسك بالعزيمة واحتمل ما أكره عليه حتى مات شهيدا. نعم. وأما رخصة الإسقاط فلا يكون حكم العزيمة معها باقيا، يعني يرتفع الحكم. طيب الآن يرتفع، ما الفرق بينهما مع المحافظة على كلمة يرتفع ونغير الكلمة التي بعد يرتفع؟ نعم الحمداوي. نعم الحسن. نعم. نعم. نعم هذا هو الفرق بينهم، هنا يرتفع الحكم وهنا يرتفع وهنا يرتفع. نعم أحسنت. نعم. يصبح هو العزيمة في تلك الحالة، أحسنت. نعم. وأما رخصة الإسقاط فلا يكون حكم العزيمة معها باقية، بل إن الحالة التي استوجبت الترخيص أسقطت حكم العزيمة وجعلت الحكم المشروع فيها هو الرخصة. نعم. ومثلوا لهذا، هذا هو الذي ذكرت الآن راشد، وجعلت الحكم المشروع فيها هو الرخصة. نعم. ومثلوا لهذا بإباحة ومثلوا يوسف، مثلوا هم، شكون هم؟ نعم الأحناف، أحسنت. ومثلوا لهذا بإباحة صالح زين الدين، لهذا اسم إشارة على ماذا يعود؟ نعم رخصة الإسقاط، أحسنت. ومثلوا لهذا بإباحة أكل الميتة أو شرب الخمر عند الجوع والظمأ وقصر الصلاة في السفر، فالمضطر إلى أكل الميتة أو شرب الخمر سقطت حرمتهما عنه في حال اضطراره، لأن الله سبحانه بعد أن بين هذه المحرمات قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، وهذا يقتضي رفع التحريم ولو لم يأكل أو يشرب أثم. وهذا هو الذي يناسب أن يكون الذي رفع هو الحكم، لهذا قالوا يأتم. نعم. والمسافر يعني بما أنه إذا لم يستفيد من هذه الرخصة يكون آثما، فكيف يكون آثما والحكم باقيا؟ والحكم باقي، إذن يأتم لأنه خالف الحكم، هذا دليل على أن الحكم قد تغير وارتفع. نعم. أشبه الحكم، لا هو حينما نتكلم عن الأحكام الوضعية فإننا نمثل بالأحكام التكليفية. علاش؟ لأن الحكم الوضعي والحكم التكليفي مرتبطان. أما ما كاين ما شابتها. المثال هو اللي عنده ارتباط بالحكم التكليفي. أما التأصيل تأصيل المسألة هذه رخصة وهذه عزيمة، هذه ما عندها علاقة بالحكم التكليفي. علاش؟ لأن ذكرنا من بين الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي أن الحكم التكليفي يؤمر به العبد والحكم الوضعي لا يؤمر به. لا يؤمر كون العبد أصابه جوع شديد وظمأ شديد، فهل هذا حكم تكليفي أم وضعي؟ حكم وضعي. نعم. وهذا يقتضي رفع التحريم ولو لم يأكل أو يشرب أثم، والمسافر سقطت عنه الأربع ولو صلى أربعا كانت الركعتان الأخيرتان نافلة وتطوعا لا من الفروض. نعم، من الفروض. نعم. والحق أن النصوص التي شرع هو سيبين بأن هذا التقسيم غير صحيح. والحق أن النصوص التي شرعت الرخص لا يدخل ظاهرها على هذا لا التفريق. لا لا يدل. مش عندك أنت؟ لا لا يدل ظاهرها على هذا التفريق. لا يدل ظاهرها على هذا التفريق. والحق أن النصوص التي شرعت الرخص لا يدل ظاهرها على هذا التفريق، فإن الله سبحانه قال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فكل محرم عند الضرورة يباح بلا تفريق بين محرم ومحرم. واضح وجه الاستدلال. هذا قال فكل محرم عند الضرورة يباح، ودون اللجوء إلى أنه أنها رخصة ترفيه أو رخصة إسقاء. الأدلة ما فرقت. نعم. والقول بأنه عند الإكراه يكون على والقول بأنه عند الإكراه على إفطار رمضان يكون حكم العزيمة وهو فرض الصيام باقية، وعند الاضطرار إلى أكل الميتة أو شرب الخمر. نعم. لا يكون. قال والقول بأنه عند الإكراه على إفطار رمضان يكون حكم العزيمة وهو فرض الصيام باقيا، هذيك باقيا راه هي الخبر ديال يكون. يكون حكم العزيمة وهو فرض الصيام باقيا. نعم. وعند الاضطرار إلى أكل الميتة أو شرب الخمر لا يكون حكم العزيمة وهو تحريمها باقية. نعم. تفريق لا يظهر له وجه. إذن بين بأن التفريق هذا لا وجه له في النصوص الشرعية. نعم. لأن الإكراه نوع من الاضطرار، وفي الحالتين أبيح المحظور للضرورة، وكما قال سبحانه في الحالتين، يعني الأمثلة التي ذكرها رحمه الله. والقول بأنه عند الإكراه على إفطار رمضان، وأيضا قوله عند الاضطرار إلى أكل الميتة، وفي الحالتين أبيح المحظور، مع أن المثالين اللذين ذكرهم المؤلف واحد لرخصة الترفيه وواحد لرخصة الإسقاط، قال النتيجة واحدة وهي إباحة المكروه في الرخصة الأولى، إباحة المحرم في الرخصة الأولى، وإباحة المحرم في الرخصة الثانية، لا فرق بينهم. نعم. وكما قال سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. في مخمصة أي في مجاعة. فمن اضطر في مخمصة. نعم. وصريح قوله سبحانه وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أن القصر مباح. أن القصر مباح. أما هم شنو قالوا في الآية هذه؟ قالوا بأنها رخصة ترفيه. نعم. أن القصر إذن بمعنى أن قوله أن القصر مباح يعني الحكم أصبح هو الإباحة، يعني حتى الحكم حتى ورثه ماشي باقي الحكم. نعم. أن القصر مباح ومقتضى أنه مباح أن الأخذ بالعزيمة وهو إتمام الصلاة أربعا مباح أيضا. نعم. فكيف يقال إن حكم العزيمة هنا غير قائم وإن الرخصة في هذا رخصة إسقاط؟ نعم. فالذي يؤخذ من النصوص أن الرخص كلها شرعت للترفيه والتخفيف عن المكلف بإباحة فعل المحرم، وأن حكم الحظر ودليله قائمان. وأن حكم الحظر ودليله. وأن حكم الحظر ودليله قائمان، ومعنى إباحة المحظور ترخيصا أنه لا إثم في فعله. وإلى هذه الإشارة بقوله تعالى يعني وإلى هذا التفصيل الإشارة بقوله تعالى وإلى هذه الإشارة. والأفضل أن تقول وإلى هذا. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى فإن الله غفور رحيم، فللمكلف أن يتبع الرخصة تخفيفا عن نفسه، وله أن يتبع العزيمة محتملا ما فيها من مشقة، مع ترجيح الأخذ بالرخصة عموما وترجيح الأخذ بالعزيمة إن دل الدليل على ذلك، كقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. نعم. إلا إذا كانت المشقة يناله من احتمالها ضرر، فإنه يجب عليه اتقاء الضرر واتباع الرخصة، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله ولا تقتلوا أنفسكم، والله سبحانه يحب أن تتبع رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، لأنه سبحانه ما جعل على الناس في الدين من حرج. مما قدمناه في تعريف الرخصة وبيان أنواعها يظهر الوجه في عدها من أقسام الحكم الوضعي. إذن في السبب والشرط المانع لم يذكر وجه اندراج هذه المذكورات تحت الحكم الوضعي لوضوح هذا الاندراج، أما هنا كاين واحد الخفاء فسيوضحه هنا. ومما قدمناه في تعريف الرخصة وبيان أنواعها يظهر الوجه في عدها من أقسام الحكم الوضعي، لأن الحكم المشروع هو جعل الضرورة سببا في إباحة المحظور أو طروء العذر سببا أو طروء العذر سببا في التخفيف بترك الواجب، أو دفع الحرج عن الناس سببا في تصحيح بعض عقود المعاملات بينهم، فهو في الحقيقة يعني كل شيء معطوف على جعل الأولى اللي هو خبر لي هو. أو طروء العذر سببا في التخفيف بترك الواجب، أو دفع الحرج عن الناس سببا في تصحيح بعض عقود المعاملات بينهم، فهو في الحقيقة وضع أسباب للمسببات. واضح الأمر ياك رحمك الله. إذن قصر الصلاة للمسافر، القصر دي الصلاة هو الحكم، السبب الذي ألجأ إلى هذا القصر ما هو؟ هو وجود المشقة. أكل الميتة السبب الذي ألجأ إلى هذا الحكم وهو الطرار على وجود المشقة. إذن اندراج الرخصة والعزيمة تحت الحكم الوضعي وضحه المؤلف رحمه الله فجزاه الله خيرا. إذن غدا إن شاء الله نتم الصحة والبطلان، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.